بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام حول مكروهات المسجد. قال: ويكره تعليتها، يعني تعلية ورفع جدران المسجد، بل تبنى وسطا عرفا. المرجع إلى الصدق العرفي في كل ما لم يحدده الشارع، حينما يقول لك مثلا يجب الجهر في صلاة الصبح والعشاءين، فالمرجع إلى الصدق العرفي، ما صدق عليه أنه جهر. وكذا بالنسبة إلى الصلاة الإخفاتية الظهرية، المرجع فيما لم يرد به توظيف من الشارع، عبارة سيد الرياض وسيد المستمسك وغيرهم من العلماء، سيد عبد العزيز الزواري، ما لم يحدده الشارع من هذه الموضوعات، جار إخفات غناه، هو قال اجتنبوا قول الزور مثلا، أو اللغو مثلا، المفسر بالغناء يحرم الغناء، كل ما صدق عليه عرفا أنه غناء فهو حرام. فالمرجع إلى العرف، المدار على الصدق العرفي. واضح المسألة. هنا قال: ويكره تعلية المساجد بل تبنى وسطا عرفا. فقد روي أن حائط مسجد النبي صلى الله عليه وآله، رواية في الوسائل، كان قامة، بل تبنى وسطا عرفا. ويكره أيضا، قال: ويكره البصاق فيها، لرواية غياث بن إبراهيم، هذا موثق عامي على المشهور، يقول موثقة، بعضهم يقول صحيحة، يعني يعتبر من الإمامية، المشهور أنه عامي لكنه ثقة، فالرواية تكون موثقة، لأن كل ثقة ليس بإمامي جعفري اثني عشري وكان صادقا في نقله، يقال للرواية أنه شنه موثقة، موثقة عمار السعباطي مثلا، صار فطحي، صار واقفي، موثقة السماعة. أما الرواية التي تمام سندها، يعني ما كان رجال السند فيها شنه إمامية ثقات، يقال لها رواية صحيحة على التقسيم الرباعي المشهور. هنا رواية وموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: البزاق في المسجد خطيئة. هذا اللي عبر عنه في الأصول شنه، الطواف بالبيت صلاة، ما يقول حكومة توسع وتضييق، التوسع والتضييق، الخمر حرام. بعدين يرد في خبر يقول شنه، الفقاع خمر، وسع من دائرة الخمرية. هنا قال: البزاق في المسجد خطيئة، خطيئة، لاحظ كلمة خطيئة، يعني كأنه معصية، وكفارته دفنه، وغير ذلك من الروايات. ويكره أيضا التنخم، النخامة، أجلكم الله، ففي حديث المناهي، وإن كان سنده طبعا ضعيف، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التنخع في المساجد، أنه بغض النظر عن الرواية أيضا هناك وجوب تعظيم الشعائر، ووجوب احترام شنه الأماكن المقدسة والشريفة، المساجد، الحسينيات، مشاهد الأئمة عليهم السلام، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهل التنخم والتنخع يتناسب مع مقام المساجد أو المشاهد المقدسة؟ كلا وألف كلا. يعني يتنقم في أرض المسجد، يعني ما كانت خو بعد مفروشة بالفرش وبالزوالي والسجاد. ويكره التنخم. زين، في الرواية نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التنخع بالعين في المساجد، والتنخع هو التنخم. وكذا في رواية إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة. زين، وكذلك من الروايات. وكفارته دفنه. قال هم في رواية أذكر لك أنا من الوسائل إذا حبيت تسجل عندك هذه الرواية، طبعا ورد مصطلح النخامة والنخاعة بالعين في مرسلة الفقيه، كتاب من لا يحضر الفقيه، إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت. ويكره أيضا رفع الصوت في المساجد لأنها معدة للعبادة، إلا في الأذان نقيد إطلاق الفتوى والعبارة إذا حبيت تكتبها. ويكره رفع الصوت إلا في الأذان، يستحب أن يرفع صوته بالأذان، حتى ورد أنه بمقدار ما يصل صوته يجنب بحث الأذان والإقامة يحصل الأجر والثواب. ورفع الصوت في المساجد المتجاوز للمعتاد ولو في قراءة القرآن. ففي الرواية عن الصادق عليه السلام لعلها مرسلة علي بن أسباط قال جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان. أم هذا مقيد الصبيان؟ تراجع مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السفزواج رحمه الله. إلا إذا كانوا مؤدبين، صبي مؤدب ملتزم عارف بالأحكام الشرعية وطهارة ونجاسة وغير ذلك، هنا لا بأس بدخوله إلى المساجد. الحديث قال جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام القضاء يعني رص الخصومات والضالة إن شاء الضالة والحدود محل الشاهد ورفع الصوت. وحديث رسول الله مع أبي ذر الغفاري قال صلى الله عليه وآله يا أبا ذر من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة، كان ثوابه من الله الجنة. فقلت كيف يعمر مساجد الله؟ قال شاهد لا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطل ولا يشترى فيها ولا يباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك. ورواية مرفوعة أيضا رفع الصوت في المساجد يكره. قال ولو في قراءة القرآن. ثم قال وقتل القمل. إذن كلام في مكروهات المساجد، مكروهات المسجد ما يكره في المسجد. وقتل القمل فيدفن لو فعل، وبري النبل بالنسبة إلى قتل القمل نقول قمل في صحيحة محمد بن مسلم كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة يعني ها في المسجد دفنها في الحصارة، يعني ما موجود أنه قتل القمل، وارد أنه بالنسبة إلى دفنها في الحصارة. فيدفن لو فعل لو قتل. وبري النبل في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد، قال إنما بني لغير ذلك يعني للعبادة المساجد بمعنى العام. وضري النبلي وهو داخل في عمل الصنائع، يعني يسوي سيوف ما سيوف صنائع، وخصه لتخصيصه في الخبر اللي قرأناه من شوي، نهى عن ضري النبلي في المساجد أو في المسجد، وخصه يعني المصنف رحمه الله الشهيد الأول لتخصيصه في الخبر فتتأكد كراهته. قال ويكره بعد وتمكين المجانين والصبيان، مر علينا بالنسبة للصبيان أنه استثناء إذا كانوا مؤدبين، وتمكين المجانين والصبيان منها أي من المساجد، ضمير للمساجد، مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميزين. أما الصبي المميز الموثوق بطهارته، الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات، فلا يكره تمكينه من المسجد، بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة. إشارة إلى أن عبادة الصبي هنا شنو عند الشيء الثاني؟ تمرينية. ولكن المعروف عند المتأخرين من علمائنا الأعلام أن عبادات الصبي شرعية وليست لمجرد التمرين، طبعا تترتب عليها ثمرات إذا كانت عبادته شرعية. فلو صلى مثلا وبلغ في أثناء الصلاة، بعد ما كبر تكبيرة الإحرام دخل بالصلاة، ففي أثناء الصلاة بلغ الصبي المراهق، فهل صلاته صحيحة بمعنى لا تجب عليه، لا يجب عليه لأنه لا زال الوقت، بناء على كون عبادته راجعها في منهاج الصالحين أن عبادة الصبي شرعية، فحينئذ الأقوى صحة صلاته، وكون الصلاة مجزية وقعت شرعية نعم، وإن كان الأحفظ استحبابا لأن الاحتياط حسن على كل حال، وخاصة خروجا من شبهة الخلاف ممن يقول بأن عبادات الصبي ليست بشرعية وإنما تمرينية، فالفتوى هكذا الأقوى صحة صلاته وإن كان الأحفظ استحبابا الإعادة. هكذا طريقة التفقه والاستنباط. أولانا نسأل الله التوفيق لنا ورضا. فإذا كان أن الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه من المساجد، بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة. ثم قال من المكروهات المساجد وإنفاذ الأحكام، وقرينا الرواية من شوية يعني فصل الخصومات، لأنه يرد إشكال، وإشكال أيضا إلى حد ما قوي، لأن أمير المؤمنين عليه السلام كان في أيام خلافته في الكوفة، شنو الرواية؟ أنه عليه السلام كان يجلس دكة القضاء معروفة، وفي رواية أو عن كشف اللسان أن في بعض الكتب أنه بلغ أمير المؤمنين عليه السلام أن شريحا يقضي في بيته، فقال يا شريح اجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس، وإنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته. طبعا فيها كلام، يعني هذه السيرة مروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. أولا ليش تجنب المساجد من إنفاذ الأحكام وإصدار الأحكام والقضاء والخصومات؟ واضح أن يصير تشاجر ورفع أصوات وتكاذب وسب ولعن إلى آخره بعد. أحسن، فلا ينبغي ذلك في المسجد، محمول على يعني كراهة هنا وليست شنه رفع الصوت كذا، يديك محرمات أخرى أنه السب والشت وإلى إهانة المؤمن، ذات موضوع ثاني الآن مما لا ينبغي وقوعه في المساجد. فبعض الإجابات مختصر مفيد، قالوا هذا يختص بالمعصوم عليه السلام أنه يقضي وين؟ في المسجد. وتراجع المطولات كتب الفقه الموسع وإنفاذ الأحكام. إذن هذا أولى وهو جعل النهي عن القضاء في المساجد شنو؟ لغير المعصومين من الأنبياء والأئمة عليهم السلام. وإنفاذ الأحكام، الزهراء عليها السلام حينما طالبت بفدك وين ألقت الخطبة؟ المسجد النبوي. أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا أفعل عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول ورث سليمان داود إلى آخره، وقال إلى آخره أيها الناس اعلموا أني فاطمة وبلا لقد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته أغلب على إرثي. شاهد، ما نريد نخليها بعد خطبة الشقية بالدرس، بس هذه إشارة. وإنفاذ الأحكام إما مطلقا، يعني حتى لو ما كانت خصوم وجدال وشجار، وفعل علي عليه السلام له، يعني فصل خصوم وإنفاذ الأحكام بمسجد الكوفة خارج عن تخصصان، أو نخصه بالمعصوم تخصيصا، وفعل علي عليه السلام له بمسجد الكوفة خارج عن أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة أو بالدائم، إما مطلقا أو بالدائم، لا ما يتفق نادرا، صدفة مثلا مر القاضي وجنب المسجد صارت فصل خصومة المسجد، ليست عادة وديدا، أو بما يكون الجلوس فيه يعني المسجد لأجلها، لأجل إنفاذ الأحكام وفصل الخصومات والمرافعات، لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتفقت الدعوة في المسجد لما في إنفاذها حينئذ من المسارعة المأمور بها، آية المسارعة سارعوا إلى مغفرة، وآية الاستباق فاستبقوا الخيرات. وعلى أحدها يحمل فعل علي عليه السلام ولعله بالأخير أنسب. ليش؟ قال لأن قضاءه عليه السلام في مسجد الكوفة خارج المتن ما كان يعني بالصدفة مصادفة، وإنما كان يجلس، كان عليه السلام يعني يدل على الاستمرارية، كان عليه السلام يجلس في مسجد الكوفة عند دكة القضاء، إلا أن دكة القضاء به يعني بمسجد الكوفة لا تخلو من منافرة للمحامل. ثم قال وتعريف الضوال، إنشاد الضالة إنشادا ونشدانا، والجمع بين وظيفتي تعريفها في شنو عندكم المجامع أو الجامع، وكراهتها في المساجد مجامع. فعله خارج الباب أيضا مما يكره في المساجد، تعريف الضوال يعني إنشاد الضالة. ففي رواية مرسلة الفقيه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ينشد ضالة في المسجد، فقال قولوا له لا رد الله عليك فإنها بنيت لغير ذلك. طبعا واحد يقول لك الظهور البدوي الأولي للنص أنه ظاهره الحرمة، ولكن القرائن استفاد شنه أن هذا عمل مكروه وليس بحرام، كما سيأتي بالنسبة لمعنى الكراهة في العبادة. الأصل ما مر عليكم في الأصول، أصول مظفر كذا، أنه النهي عن العبادة مقتضى للفساد، يقتضي البطلان. لكن لما تجي رواية تقول لا تصلي مثلا، مضمون أنه لا تصلي في الحمام، نهى عن الصلاة في الحمام مثلا، لو كان هذا النهي تحريميا بعد صفحة هذا المطلب، لو كان تحريميا الصلاة في بيت المجوس، صلاة في الحمام، ما أدري، بين المقابر إلى غير ذلك من هذه شنو عبادات المكروهة، اللي بمعنى قلة الثواب. لو كان النهي تحريميا لدل على البطلان ودل على الفساد، لكن بالإجماع كما عبارة صاحب الكفاية أنه بالإجماع تقع هذه الصلاة صحيحة، وغير ذلك مما يأتي إن شاء الله. فهنا أيضا حينما قال النبي صلى الله عليه وآله لما سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد قال قولوا له لا رد الله عليك، لحن شديد، تصريح شديد اللهجة، فإنها بنيت لغير ذلك، استفاد الكراهة. وإنشاد الشعر لنهي النبي صلى الله عليه وآله، أيضا يكره إنشاد الشعر في المساجد لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. ففي حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينشد الشعر في المسجد. وفي رواية أيضا عن علي بن الحسين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له فض الله فاك، مش لاحظ ضفوك، إنما نصبت المساجد للقرآن. نعم وردت روايات، وهذا الجمع العرفي مقتضى الجمع العرفي، مثل صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن إنشاد الشعر في الطواف وقعد طوف بين الركن والمقام، فقال ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس. قال وإنشاد الشعر، طبعا أكو روايات في السيرة النبوية لما جو جماعة إلى النبي وتراجع الرواية في الوسائل في مهذب الأحكام للسبزواري وهي صحيحة، صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وفيها أن رسول الله قال لهم هل عندكم علم من خبر قس بن ساعد الأيادي، إلى أن قال صلى الله عليه وآله هل فيكم من يحسن شعره، فقال بعضهم في الأولين الذاهبين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فالنبي صلى الله عليه وآله قال والرواية صحيحة هل فيكم من يحسن شعره، اللي هو قس بن ساعد الأيادي. زين نرجع لعبارة الشرح اللمعة، قال لنهي النبي وإنشاد الشعر لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وأمره بأن يقال للمنشد فض الله فاك، وروي نفي البأس عنه، وقرأنا رواية صحيحة من شوية عن الإمام الكاظم عليه السلام ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به، وهو غير مناف للكراهة. قال المصنف في الذكرى ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل منه وتكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشبهه، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك. شوية قرأت لكم رواية صحيحة هي صاحب محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام لما قال لهم النبي هل فيكم من يحسن شعره، يعني قس بن ساعد الأيادي. وألحق به بعض الأصحاب ما كان منه موعظة أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله، نعم كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مرت علينا ذكرى ميلاد السيدة زينب عليه السلام الخامس من جمادة، أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، أو كان شنو خبر كان أو كان مرثية للحسين عليه السلام. شي يقول ذاك الشعر؟ جعل الله للأنام حسينا سببا للرجاء باب النجاة، فأنا المغرم الذي في هواه لم أزل راسيا بطول حياتي، لم أزل راسيا بطول حياتي، حر قلبي لسبط طه حسين قد قضى ضاميا بشط الفرات. أو كان مرثية للحسين عليه السلام ونحو ذلك، لأنه عبادة لا تنافي الغرض المقصود من المساجد وليس ببعيد، ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمول على الغالب من أشعار العرب الخارج عن هذه الأساليب، حينما دخل إلى المسجد وجد جماعة محدقين حلقة برجل، ما هذا؟ قالوا هذا علامة. قال ما العلامة؟ يعني علامة الحلي. نعم. قالوا أعرف الناس بأشعار العرب وأيام الجاهلية وقائعها وداحس الغبرة وحرب البسوس كذا. فقال هذا علم راجع الأربعون حديثا نسأل الإمام، لا يضر من جهل ولا ينفع من علم، إنما العلم ثلاثة: آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة، وما خلاهن فهو فاضل. بعد مما يكره في المسجد والكلام فيها في المساجد بأحاديث الدنيا للنهي عن ذلك، فإذا خطيب المنبر الحسيني ينبغي أن يكون حديثه موعظة وحكمة، لا أي كلام إرشاد إلى الواجبات مستحبات نهي عن المحرمات أو المكروهات وغير ذلك، فما يكون الكلام. قال والكلام فيها بأحاديث الدنيا للنهي عن ذلك ومنافاته لوضعها، فإنها وضعت المساجد لشنه؟ للعبادة. وضعت المساجد للعبادة. في حديث عن علي عليه السلام يأتي في آخر الزمان، من ملاحم آخر الزمان، يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. هذا تمام الكلام مولانا في مكروهات المسجد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.